دقات قلوبنا ثواني، زمن ما نعرف مداه. تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. بيقول بيرم التونسي: غلبت أقطع تذاكر وشبعت يا رب غربة بين الشطوط والبواخر ومن بلادنا الأوروبا، وقلت عالشام أسافر إياك ألاقي لي تربة فيها أجاور معاوية وأصبح حماية أمية. جاورت أسيون وجرته توحش ولا فهش حاجة، وعزرائيل انتظرته مجاش وجاني الخواجة. نافخ وسايق إمارته وقال لي شوف السماجة، البر تحت انتدابنا اخرج ما هياش وسية. رجعت للبحر تاني مخفور وراجع فرنسا، ولسه طعم البوداني فاكره وانا عمري منسى. وان رحت تونس كفاني عذاب انا والتوانسة. جملان محضر مدافن للأمة والأمة حية، وفي بورسعيد السفينة رست تفرغ وتملى. والبيعين حوطونا بكرت بوستال وعملة، لكن بوليس المدينة ما تزغش من جنبه نملة. يا بورسعيد والله حسرة، ولسه يا اسكندرية. هتف بهاتف وقال لي انزل ومن غير عزومة، انزل دي ساعة تجلي فيها الشياطين في نومة. انزل ده ربك تملي فوقك وفوق الحكومة. خطيت في ستر المهيمن للشط يا حكم درية. وأقول لكم بالصراحة اللي في زماننا قليلة، 20 سنة في السياحة وأشوف مناظر جميلة. ما شفت يا قلبي راحة في دي السنين الطويلة إلا ما شفت البرائع واللبدة والجلابية. عوام في بحر الكلام. الزجل اللي سمعناه ده يسمى في الدواوين المنشورة لبيرم التونسي العودة، ويسمى أحيانا غلبت أقطع تذاكر. والحقيقة إنه لو قعدنا نحلل في الأحداث اللي بيرصدها هذا الزجل في تاريخ وفي حياة بيرم التونسي هنحتاج وقت كتير جدا. إنما أنا قريته عشان أقول لكم إن ده خلاصة 18 سنة بيرم في المنفى، اللي هو بيقول عليهم في الزجل 20 سنة في السياحة بشوف مناظر جميلة، ما شفت يا قلبي راحة في دي السنين الطويلة إلا ما شفت البرائع واللبدة والجلابية. لما شاف مصر والمصريين انتمائه الحقيقي وبلده الحقيقي اللي ما حصلش على جنسيته إلا وهو عنده 60 سنة بعد قيام ثورة يوليو اللي أنصفته وأعطته الجنسية المصرية وكرم بلقب فنان الشعب وخد أيضا جائزة الدولة التقديرية. ليه أنا اخترت الزجل ده؟ الحقيقة أنا اخترته مخصوص وأنا بختم كلامي عن بيرم التونسي في هذه الحلقة، دي الحلقة الرابعة، ولو استمرنا في الكلام عن بيرم التونسي عايزين برنامج قائم بذاته. فليه اخترت هذا الزجل؟ عشان أرد على بوست يعني بلغة الفيسبوك، يعني مقال كده حد كتبه على الفيسبوك وهو مقال يعني مؤسف ورزيل وتافه وبيدس السم في العسل. ايه بقى المقال ده؟ انه بيرم التونسي كده بالضبط اللي هقوله لكم ده، عاش حياته في الإلحاد والخمر والنساء، حياته كلها كانت كده، خمر ونساء وإلحاد. وبعدين فجأة اختفى كده يعني فترة، والناس افتكرت انه يعني في بعض الملاهي اللي بيقامر فيها ومش عارف ايه وجو من ده، ولكنه عاد فجأة بقصيدة القلب يعشق كل جميل اللي بيرصد فيها زيارته لبيت الله، واللي تغنت بيها طبعا أم كلثوم ولحنها رياض السنباطي. وشوفوا ازاي ان ربنا يعني ايه يعني انقذه في نهاية حياته، والتعليقات بقى كلها اللي على هذه القصة انه شوفوا العبرة بالخواتيم، يعني عاش فاسق وملحد طول عمره انما العبرة بالخواتيم، ربنا اراد له نهاية رائعة. الكلام ده السم اللي فيه انه بيدلق، يعني للأسف يعني بيدلق شيء قميء على السيرة العظيمة لواحد من أجمل شعرائنا وأكثرهم نضالا واحتراما بالكلمة، بيخلي كل حياته كانت يعني عبارة عن فسق وفشل، وهكذا يلغي تاريخ بيرم التونسي كله ولا يبقى منه إلا القلب يعشق كل جميل، وكأن كل ما كتبوا بيرم قبل كده يعني لم يكن نضالا من أجل الحرية ونضالا من أجل الشعب ونضالا من أجل الحقوق ونضالا ضد الاستعمار ونضالا ضد الإقطاع ونضالا ضد الجهل والفقر، كل ده يتلغي من حياة بيرم التونسي ويبقى اللي فاضل منه بس يعني أغنية القلب يعشق كل جميل. طبعا كلام فارغ وكلام سقيم وكلام يعني عايز أقول إنه غير إنه بيفتقد الصدق كلام جاهل، لأنه بيرم التونسي من فيلم سلامة، شوفوا اللي عمله مبكرا جدا مع أم كلثوم، كتب لها برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. اسمعوا معايا عشان تعرفوا بيرم التونسي من يوم وهو مؤمن بالله، ولا كان فيه في حياته رحلة إلحاد ولا رحلة من الشك إلى اليقين اللي مر بيها البعض مش صحيح، ولم يكن هناك أي تعارض بين حياة بيرم كشاعر له حق الكتابة في أي مجال وفي أي موضوع، وبين مشاعره الدينية اللي بيدل عليها أعماله من هذا النوع اللي هنسمعه دلوقتي. برضاك يا خالقي بيرم التونسي، زكريا أحمد، أم كلثوم. برضاك يا خالي لا رغبتي خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي برضاك يا خالقي لا رغبتي خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مغ بحر الكلام. أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما أناجيك ولما تستمع شكواي. هكذا ينهي بيرم التونسي هذه التحفة الخالدة برضاك يا خالقي. طيب ده كان في فيلم سلامة سنة 1944، بس كمان كان في قبله فيلم ربحة اللي غنى فيه اللي هو كان بطولة كوكا وبدري لاما، وده 1943 وإخراج نيازي مصطفى، واللي اشترك بيرم التونسي في كتابة هذا الفيلم. له تجارب سينمائية في كتابة الأفلام السينمائية، منها فيلم ربحة اللي غنى فيه محمد الكحلاوي أغنية فضلك يا سايق المطر. يعني تشكر يا سايق المطر، تحمد يا سايق المطر، خيرك يا سايق المطر. يعني واحدة من الأغاني ذات اللهجة البدوية اللي كتب وبرع في كتابتها بيرم التونسي مع نور الهدى، ومن ألحان محمد الكحلاوي أيضا، عمل في فيلم جوهرة اللي هو أيضا كان في نفس المرحلة يمكن 43-44. يا رب سبح بحمدك كل شيء حي لما تجليت وأجريت الهوى والمي، خلقت فيها نعم فيها الشبع والري. حمد وشكر لربنا وتسبيح بحمد ربنا، لماذا يعني نهيل يعني التراب على سيرة هذا الرجل العظيم ونخرجه من الدين عشان واحد قاعد يألف كلمتين وينتشر قوي، والناس على الفيسبوك يقعدوا يشيروا هذا الكلام التافه اللي بيتهم بيرم في دينه، ومش عارف بيجيبوا منين هذه الجرأة. في الخمسينيات عمل بيرم التونسي مع الرائع فريد الأطرش من ألحان فريد ومن غنائه أغنية من أجمل الأغاني اللي اتعملت في تاريخنا علشان رمضان، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي زي التملي ونورها طال من العلالي، هلت ليالي. تعالوا نسمع هذه التحفة الخالدة وكيف تناول بيرم التونسي مقدم وأيام وليلة القدر في شهر رمضان المبارك. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي، هلت ليالي هلت ليالي. Yeah. ليالي حلوة نشتاق ليها وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق ليها وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق ليها وفيها ليلة الله عليها. القدر فيها يوعدنا بيها، القدر فيها يوعدنا بيها، القدر فيها يوعدنا بيها، القدر فيها يوعدنا بيها. ويا ربي توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي هلت ليالي حلوة يسر قلبي على جمالك على جلالك على جمالك على جلالك كل التمن لو ترضى عني وعيش مهني ولا أبالي هلت ليالي هلت ليالي رضاك يا إلهي سعد رضاك يا إلهي أسعد الأوقات وانت سلطان جمالك وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات رضاك يا إلهي سعد رضاك يا إلهي أسعد الأوقات سعد رضاك يا إلهي سعد رضاك يا إلهي سعد رضاك يا إلهي أسعد الأوقات سعد رضاك يا سعد رضاك سعد رضاك يا إلهي وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات، أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات، بجاه نبينا محمد، بجاه نبينا محمد سيد الكونين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين باليمن والبركات، باليمن والبركات. عوام في بحر الكلام. وبكده نقدر نقول ان القلب يعشق كل جميل لم تكن استثناء من مسيرة بيرم التونسي، ما كانتش هي العمل الديني الوحيد، ولكنه كان العمل الديني الفريد في تاريخ الأغنية. القلب يعشق كل جميل أغنية فريدة في مجالها، فريدة في رصد مشاعر الحج أو في رصد رحلة الحج من بدايتها إلى آخرها. يعني أنا أحسست بدا، كنت دايما بسمعها بشكل طبعا نظري ومتخيل، انما لما رحت اديت العمره انا وصديقي العزيز الفنان عمر زهران، قعدنا نستحضر هذه الاغنيه. لم استطع الا اني في كل خطوه بنستحضر يعني بيرم التونسي، وازاي وصف هذه الخطوة وإزاي وصف هذا الموقف في أغنية زي بقول غير مسبوقة ولا ملحوقة. كتبت أغاني كتير عن الحج، ولكن محدش رصد الرحلة بهذا الترتيب وبهذه الروحانية، وسجلها خطوة خطوة زي ما عمل بيرم التونسي. يعني أنا مش عايز أتكلم، يعني كنت أتمنى أن أنا ما أتكلمش في الحلقة دي خالص، وأن احنا نفرد الوقت كله لهذه الأغنية، ولكن يعني دعونا نستمع إلى ما تيسر من القلب يعشق كل جميل. وخدوا بالكم أن حب بيرم للجمال خلاه بدأ أغنية دينية بهذه البداية، القلب يعشق كل جميل ويا ما شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل وندام يدوم يوم ولا يومين كده. يعني فيه إحساس بأن احنا داخلين على أغنية عاطفية، ولكن يستدرك بيرب ويقول واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي توب ولا في طبعه اللوم، واحد مفيش غيره ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، وما تجلالي بالدمع ناجيته. فلنستمع إلى ما تيسر من القلب يعشق كل جميل، بيرم التونسي، رياض الصنباطي، أم كلثوم. قلبي يعشق كل جمال.

بحر الكلام. زي ما قلنا ان دي الحلقه الرابعه عن بيرم التونسي، انما بالتاكيد لو لينا عمر ولو شاء ربنا ان احنا نستمر معاكم في حلقات عوام في بحر الكلام، سيكون لبيرم التونسي حضور كبير في حلقات هذا البرنامج، لأنه كل أغنية كتبها بيرم هي علامة من علامات الفن الراقي المحترم الجميل. ونلتقي على خير الأسبوع القادم، رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.